الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث البراء. فأمسكنا سند. تفضل. عبد الأعلى، لا فأمسكنا. يعقوب. تفضل. فعراسك وصوتك. خليل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حي طيب قرأ ترجمته، اقرأ. قال سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي صدوق يخطئ، من الثامنة مات سنة تسعين أو قبلها، وله منه 70 من رجال اليمن. خيرا. قال سمعت هشام بن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه يحدث عن أبيه. لاحظ أن فيه كلمة يحدث لكنها لا تدل على السماع، وإن كان هشام معروف الرواية وإنما الكلام على الصيغة، إنما فيه يحدث عن أبيه فليس فيه التصريح بالسماع. يعني لو جاءت هذه الكلمة من مدلس ما كفت في التصريح بالسماع. عن أبيه عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص. قال أسامة بن حفص هو المدني. هذا الحديث بارك الله فيكم يستدل به أناس على الذبائح التي تأتي من بلاد الكفر التي احتمال أن تكون ذبيحة شرعية ضئيلا جدا، ربما يكون دون 1%، لما احتفت بذبائحهم من القرائن أنها لم تذبح على الشريعة الإسلامية. فيأتي بعض الناس يقول سموا أنتم وكلوا، فهذا الدليل لا ينهض للدلالة على حل تلك الذبائح، إنما هؤلاء الذين ذكرتهم عائشة رضي الله عنها مسلمون، والاحتمال الكبير أنهم قد سموا الله. لأنهم مسلمون، لكن يحتمل لحدثان أمرهم بالإسلام أن ينسى أحدهم التسمية، فهذا الاحتمال الضئيل لا يبنى عليه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم سموا أنتم. ومن المعلوم أن الاحتمالات الضئيلة لا يلتفت إليها ولا يبنى عليها. نعم، كذلك الآن قد يأتي شخص ويقول في المسالخ يكونون مستعجلين لكثرة الذبائح فيحتمل أن ينسوا. نقول احتمال ضئيل، سموا أنتم لضآلة الاحتمال، فهم مسلمون وأصحاب مهنة منتبهون للتسمية، فلا التفات إلى التشكيك، فنقول سموا أنتم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين يسمي ويكبر. وهذه الأحاديث كلها في باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة به، يعني كونه يذكر اسم الله عز وجل على الأمور كالذبائح وعند النوم والاستيقاظ كما مر معنا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر صلى ثم خطب، كيف قرأته؟ قرأته أم قرأته؟ إيه قرأته. صلى ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. يعني كان مشهورا أن الرجل يقول بأبي أو بأبيك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الحديث بقية أظن في حديث عمر: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. واشتهر وانتشر في الناس أنواع من الأيمان، منها وأشهرها الحلف بالأمانة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حلف بالأمانة فليس منا. ولا يقول أحد قد اعتدت على ذلك، فليعود الإنسان نفسه على حق على الحق كما عودها على الباطل. إذ الحلف بغير الله يعتبر باطلا. وهكذا بعضهم يحلف بالشرف العسكري أو بشرفه هو: أقسم بشرفي، أو يحلف برأس القائد أو برأس الملك أو برأس الرئيس أو برأس الوزير إلى غير ذلك. كل هذا حلف بغير الله. أو يأخذ لقمة من الطعام يحلف بها يقول: وهذا الزاد. أو بالأخوة فيقول: والمخوة التي بيننا، ونحو ذلك. هذا كله من الحلف بغير الله جل وعلا. والحلف بغير الله يعتبر شركا أصغر، فإن اعتقد تعظيم المحلوف به حتى يكون مساويا لله أو أعظم فهو شرك بالله شركا أكبر. فبعضهم تحلفه بالله يحلف، وإذا حلفته بتربة الشيخ فلان لا يحلف، فأصبح تعظيمه لتربة الشيخ فلان أكثر من تعظيمه لله جل وعلا. وبعضهم تحلفه في المسجد يحلف، تحلفه عند قبر الشيخ فلان يتحاشى من اليمين حتى ولو كان صادقا، تعظيما لقبر السيد فلان. فلهذا قد توصل الأيمان أصحابها إلى الشرك الأكبر إذا وجدت قرينة تدل على ذلك. نسأل الله السلامة. الحديث الذي قبله هو الذي يحفظ، حديث من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. إلى هنا بارك الله فيكم.